أمشي على جمر المخاطر حافيا وتثور أشواقي فأكتم ما بيا من أجل ديني قد هجرت دياريا وتركت أهلي في البلاد بواكيا حب الجهاد سرى بكل جوانحي أرخصت في درب الجهاد دمائيا أماه قد عز اللقاء تصبري ما كان قلبي يا حبيبة قاسيا لكن مثلي لا يحب شموخ وصموخ أنفة وعزة عرف شابا صغيرا يحب الدعوة إلى الله والنصح للمسلمين فصيح اللسان ثابت الجناح يا لها من طفولة ويا لها من شباب دعوة وذكر غنيمة وأجر همة في خدمة هذا الدين سؤال واحد يدور في خلدي ويتردد في جوانب نفسي كيف أخدم هذا الدين لله دره من هداه لهذا من علمه هذا سبحانه لا إله غيره وعندما نمت إلى أذنيه الصغيرتين أخبار الجهاد والمجاهدين تاقت نفسه واشرأبت عنقه وبدأت الدماء تغلي في عروقه الجهاد في سبيل الله هذا هو الطريق وجاءت الفرصة أسر المجاهدون في خوص طلبوا النجدة واستنفروا المسلمين فهب أبو العباس وأعد واستعد ونفر مع رفيق دربه وصديق عمره ناصر المطير ذرع أرض الجهاد طولا وعرضا همة ونشاطا صبرا ومثابرة وتنكيلا بأعداء الله وتبكيتا لهم أسلم أخوه ناصر الروح بين يديه وسأله عن صحة الحديث فبشره بأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فتحت كابوس وانتهى دوره في أفغانستان عاد إلى أسرته حيث الراحة والسكون والدعة والنعيم فلم يطق ذلك كان ينام على الحصير وبين يديه الفراش الوثير نفر إلى البلقان وسقط شهيدا في معركة المطار وسمع في لحظاته الأخيرة وهو يزحف على بطنه يناجي ربه ويقول اللهم إني أحتسب نفسي عندك اللهم تقبلها مني وارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة أسلم الروح وبقيت الابتسامة آية وعلامة وعبرة وكرامة من أجل ديني قد هجرت دياريا وتركت أهلي في البلاد بواكيا حب الجهاد سرى بكل جوانحي أرخصت في درب الجهاد دمائيا أماه قد عز اللقاء تصبري ما كان قلبي يا حبيبة قاسيا لكن مثلي لا يقر قراره والجرح في جسد العقيدة داميا أماه دمعي قد تحدر جاريا لا تحسبي أني تركت